وهذا يدخل في باب الوجوه، لأنه باختلاف تفسير الكتاب يختلف الوجه المفسر. كما نعلم أن الكتاب أو أهل الكتاب قد يكون مراد به القرآن، وقد يكون مراد به الكتب السابقة. فإذا أريد به القرآن فهذا وجه، وإذا أريد به الكتب السابقة هذا وجه. وقد يراد بالكتاب في بعض المواطن أيضا اللوح المحفوظ، فهذا ما يسميه العلماء بالوجوه. وأما النظائر فإننا إذا قلنا إن الكتاب كما قال قتادة أنه القرآن، لأن قال هؤلاء أصحاب نبي الله آمنوا بكتاب الله وصدقوا به، فيكون مثل قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيكون الكتاب في قول ذلك الكتاب هو عين الكتاب في قوله الذين آتيناهم الكتاب بناء على قول قتادة. وأما على قول ابن زيد فالكتاب أو هو التوراة، ويكون الذين أوتوا الكتاب هم أهل الكتاب. وقد ورد طبعا في أهل الكتاب مثل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فيكون هذا نظير هذا. فالمقصود إذن بالنظائر هو أن ترد مجموعة من الآيات على وجه واحد، والوجوه أن تختلف المعاني أو المرادات بالألفاظ. الطبري رحمه الله تعالى في هذا ذكر أن الذين آتاهم الكتاب هم أهل الكتاب اللي هو من مضى قبله، ولهذا قال هو أن هذا القول اللي هو قول ابن زيد أولى بالصواب من القول الذي قاله قتادة، لأن الآيات قبلها مضت بأخبار أهل الكتابين وتبديل من بدل منهم كتاب الله إلى آخر ما ذكر. فإذن هو استخدم الآن قرينة، وهي قرينة السياق، يعني استخدم قرينة السياق في تصحيح قول ابن زيد. وإذا نظرنا الآن إلى مسألة الطبقات سنجد أن ابن زيد من أتباع التابعين وقتادة من التابعين، والمجال هنا يعني مجال فيه مجال للرأي، فبناء على هذا لم يعتمد فيه الطبقة. وقد سبق التنبيه على أنه يعتمد الطبقة فيما يكون له علاقة بماذا؟ بالنزول والمشاهدة. إذا كان له علاقة بالنزول والمشاهدة فإنه يقدم الصحابة. أما الآن ما دام المسألة راجعة إلى الرأي فإنه رحمه الله تعالى يعمد إلى أي هذه الأقوال أولى بالصواب بناء على معطيات وقرائن أخرى. لهذا لا نقول مثلا بأن قول التابع هنا حجة على قول مثلا تابع التابعي. وطبعا هذه القضية قد تشكل عند بعضهم ويقول كيف، لماذا لا يكون هناك ترتيب في الطبقات؟ فنقول قول الصحابي مقدم على قول التابعي، وقول التابعي مقدم على قول تابع التابعي. وهذه في الحقيقة تحتاج إلى بحث مستقل. أن الذي ظهر لي والله أعلم أن هذه الطبقات الثلاث لطبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إذا كانت المسألة مرتبطة بنزول فهو يقدم قول الصحابي، إذا كانت المسألة مرتبطة بنزول أو مشاهدة فيقدم قول الصحابي، إذا كانت راجعة إلى الرأي فهو يعمل القرائن. فهذه يجب أن ننتبه لها في هذه المسألة. طيب إعماله للقرائن بناء على ماذا؟ أيضا لو تأملنا تفاسير التابعين وأتباع التابعين فإن أغلب هذه التفاسير مأخوذ عن الصحابة. فالتابعون في حقيقتهم وكذلك أتباع التابعين هم وعاء للمروي عن الصحابة، لكن لا نستطيع أن نميز هذا المروي عن الرأي، ونحن نعتبره بالنسبة لنا رأيا، هذا هو الأصل. لكن أيضا هذه القضية يكون لها اعتبار، لأن هذه يعني من مارس قراءة التفسير المأثور يجد أن هذه الطبقات الثلاث أو على الأقل الطبقتين الأخيرتين، طبقة التابعين وأتباع التابعين، كثيرا ما ينقلون من تفسير الصحابة ولا ينسبونها، كثيرا ما ينقلون من تفسير الصحابة ولا ينسبونها. فبهذا الاعتبار يبقى عندنا احتمال أن يكون هذا التفسير مأخوذا عن أحد الصحابة، وهو مجرد احتمال، لكن لكي نفهم كيف سيتعامل المفسر مع هذه الأقاويل. أيضا عندنا مسألة مرتبطة بهذا، يعني قبل أن ننتقل منها، وهي أن أقوال أتباع التابعين، أقوال أتباع التابعين هي من حيث الجملة داخلة في الحجية عند الطبري، وهو يعتبرها كما هو ملاحظ الآن، لأنه قدم الآن قول ابن زيد بناء على قرينة عنده رجح بها قول ابن زيد. لكن كثير ممن كتب فيما يسمى بالتفسير بالمأثور أهمل هذه الطبقة، أو أدخلها على أنها من التابعين، يعني بعضهم قد يكون أدخلها على أنها من التابعين، وهم ليسوا كذلك. نحن نعلم أنهم ثلاث طبقات، يعني طبقة الصحابة، فطبقة التابعين، فطبقة أتباع التابعين. فهذه الطبقة تعتبر طبقة مهمة، وفيها أعلام كبار، يعني أعلام كبار في التفسير، بغض النظر عن الأحكام التي أصدرت على بعضهم. يعني عندنا مثلا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم توفي سنة 182، سفيان الثوري توفي سنة 161، سفيان بن عيينة 198، يحيى بن سلام البصري توفي سنة 200، وعندنا أيضا الكلبي توفي 146، عندنا أيضا مقاتل 105، ومقاتل الآخر كذلك، يعني المقاتلان، مقاتل بن حيان، مقاتل بن سليمان، فعندنا جمع أيضا ابن إسحاق، فعندنا جمع من العلماء الذين كان لهم أثر في التفسير، ولهم أقاويل في التفسير، ولهم كذلك إيش منقولات، يعني ولهم منقولات. فهذه الطبقة قد أدخلها كل من كتب، أو قل جل من كتب التفسير المأثور عن المتقدمين، فجلهم نقلوا أقاويل هذه الطبقات الثلاث، وأدخلوا أتباع التابعين، واحتجوا بأقاويلهم، احتجوا بأقاويلهم مثل ما هو عندنا الآن عند الطبري وعند غيره. فإذا هم في الحقيقة يدخلون في الطبقات التي تكون أقوالها معتبرة ويحتج بها. طبعا حينما نقول هذا الكلام يجب أن ننتبه إلى مسألة أيضا مهمة، أن نتكلم عن جملة الطبقة وليس عن أقوال مفردة، لأن بعض الناس يفهم من الكلام هذا أننا نقول ابن زيد أقواله حجة مطلقا، يعني هكذا يفهم بعض الناس، مع أن هذا لا يقول به أحد، لا يقول به أحد، لكن نتكلم نحن عنها كطبقة. فإذا ورد القول عن واحد منهم، يعني من هذه الطبقات الثلاث، ولم يعرف له مخالف، وسار قوله في الطبقة التي كان فيها وفي الطبقة التي تليها بلا نكير، يعني بلا نكير، ثم نجد أن المحررين من الطبري وغيره احتجوا بها، هذا لا شك أنه تقوية لهذا القول، أنه تقوية لهذا القول. سيأتينا بعد قليل تفسير لابن زيد، ونجد أن الطبري وقف منه موقف يعني لم يعطه حقه، سنراه بعد قليل. فإذا مثل هذه المعالجات ليست المسألة فيها مثل ما يفهمه بعض الناس، أن معالجة يعني قانونية رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، هذه تعالج بالنظر إلى قرائن تحتف بالأقوال، فيقدم قول على قول بناء على قرائن، وليست المسألة أنه كل قول ورد عن فلان فهو حجة، ما أحد يقول بهذا. مع الأسف حينما تقدم مثل هذه القضايا لبعض الناس لا تدري كيف يفهم، أن حينما تقول له إن أقوال السلف حجة ما تدري كيف يفهم هذا الفهم. نتكلم عنهم كطبقة واحدة، ونتكلم عن الأقاويل الواردة في هذه الطبقات، فتجد أن بعضهم يقول إذن فلان معصوم وفلان معصوم، ليست هذه، وإنما العصمة للمنهج والعصمة للجميع، وليس العصمة لواحد. لكن أيضا إذا ورد القول عن واحد منهم وتناقلته كتب التفسير بلا نكير، خاصة من يعلق على تفسير السلف ولم يعني يستنكر، فهذا تقوية للقول واعتبار له. وهذا قد يجهله طبعا بعض من لا يكون له قدم في التفسير. واليوم كما تلاحظون مع الأسف يعني صارت مع الوسائل الاتصال تنتقل أقاويل في التفسير لبعض يعني الجهلاء الذين يجهلون كيف يفسر القرآن، ويأتون يتصورون على كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم، ويخرجون بآراء شاذة لم يقل بها أحد من المتقدمين. وإذا اعترضت عليهم قالوا أين وأين والاجتهاد، وأنتم تمنعون الاجتهاد، وأنتم تلزمون بآراء إلى آخر من الكلام يعني الذي تستغربه. لكن لو كان هذا المجتهد عالما وأخطأ لرد عليه، فكيف يكون واحد نكرة لا يعرف له في العلم أي شيء ثم يأتي ويتسور على كلام الله سبحانه وتعالى ويفسره على حسب رأيه وهواه؟ وهذا الذي كان يحذر منه يعني السلف وينبهون عليه. ولهذا هذا مثل هذا الرجل يدخل في من يقول على الله بغير علم، ومن يقول على الله بغير علم فهو متوعد لا شك في ذلك، في قوله قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم، لا في قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم سواء كان في القضايا التكليفية أو القضايا الخبرية يدخل في المحرمات، يعني يدخل في المحرمات. فقصدت بهذا أن ننتبه إلى مثل هذا المقام، وأن مقام هؤلاء العلماء إذا لم نتربى نحن على احترام أقوالهم وعلى عدم العجلة في الاعتراض عليهم وعلى الاجتهاد في التعلم منهم، فسيقع عندنا مثل ما يقع عند هؤلاء، وسيردون أقوالهم، سيقولون هم رجال ونحن رجال، العبارات التي قد نسمعها بين فينة وأخرى. نرجع الآن إلى عبارات الطبري رحمه الله تعالى. هو لما رجح بالسياق أشار إلى مسألة مهمة كثيرا ما يرددها، ما الذي جرى في السياق أصلا؟ هل جرى لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أو خبر فيرد المعنى إليهم في قول الذين أتيناهم الكتاب؟ طبعا بناء على رأي الطبري الجواب لا، فلم يجري لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خبر. وبناء على رأي قتادة، لو قبلنا رأي قتادة معناه أن عندنا الآن هذه جملة مستأنفة أو جملة إيش معترضة، يعني كأنه انتهى الحديث عن أهل الكتاب ولم ينتهي، أو نقول انتقل الحديث من أهل الكتاب إلى من؟ إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعود، بناء على رأي قتادة. نعم. دعنا نناقش ننهي هذا بنرجع إلى قولك. يعني الآن عندنا إذا قلنا على قول قتادة أن المراد الأول هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك إذا صار في انتقال من أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم يعود الخطاب مرة أخرى إلى الكتاب، هذا بناء على رأي قتادة. ولهذا هو قال أنه لم يجري لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الآية التي قبلها ذكر، فيكون قول الذين أتيناهم الكتاب موجه إليهم. ثم أيضا وهو ينبه على هذا قال، طبعا الآن السياق لا يخدم هذا القول، قال ولا جاء بأن ذلك خبر عنهم أثر يجب التسليم له، يعني كانوا يقول الأثر الوارد عن قتادة لا يكفي في ماذا؟ التسليم، لأن هناك قول أيضا آخر. فإذا كان المسألة عنده فيه اختلاف فلم يعتبر بقول قتادة، لأنه لا يوجد أثر يجب التسليم له. الأثر يجب التسليم له كان عن صحابي أو كان عن رسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون ما دام الأمر ما فيه هذا الأثر، فإذا كان يرى أن نعود إلى ماذا؟ إلى القرائن الأخرى وهي قرينة السياق وهي أقوى قرينة عنده الآن. سؤالي طرحته: هل يمكن أن يقال إن المخاطبون أولا هم أهل الكتاب ويدخل فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا ممكن أن نقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته؟ فنقول المراد بالذين آتيناهم الكتاب هم أهل الكتاب الأول ويجوز أن يدخل فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قلنا قياسا، حتى لو قلنا قياسا، يعني هل يمكن أن يدخل في الخطاب غير هؤلاء بأي وجه من الوجوه؟ أنا في نظري أنه لا يصلح. لماذا؟ لأن الآية تتحدث عن قضية معينة عند أهل الكتاب: يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به إلى آخره. فيتتحدث عن أهل الكتاب في أمر معين، يعني في أمر معين. في نظري أنه لا يصلح، لأن الكتاب هنا ليس عاما، يعني لا يمكن نعممه لنقل قياسا، لأنك ستجعله جنس الكتاب. إذا دخلت غير الذين سيق الخطاب من أجل في هذا المقام، كانك تقول مقصود بالكتاب جنس الكتاب. لو كان مقصود بالكتاب جنس الكتاب لقلنا هذا عام يشمل كل من أوتي كتابا، أي وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. لكن ليظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام هو الأولى، أن ما ذهب إليه الإمام هو الأولى، وأن إدخال غيرهم غير وارد. لماذا؟ لأنه لا ينطبق. بخلاف ومن أظلم ممن منع مساجد الله، فذاك وصف يمكن أن ينطبق، يعني ذاك وصف ممكن أن ينطبق، والله أعلم. نعم. يحتاج إلى رجوع. طبعا الآن هو قال هم المؤمنون برسول الله ومما جاء به من أصحابه، هذا نص، وهذه رواية قال هو هؤلاء أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذه رواية سعيد عن قتادة. وهذا قول لقتادة آخر عن عبد الرزاق، فمعناه أنه فيه اختلاف في المروي عن قتادة، ويكون القول الآخر هو الأقرب. لكن غريب أنه ما أورده، مع أنه عنده رواية معمر عن قتادة. طيب، لا يجوز، لا يجوز أن تجهل طبقة من الطبقات معنى من معاني كلام الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة كلية لا يصح فيها الانخرام. لكن نلاحظ عدم ورود التفسير شيء وعدم التجويز شيء آخر. في هذه الطبقات، في مثل هذه الطبقات لا يلزم، لأن لو رجعنا إلى أحوال هؤلاء، أغلب هؤلاء نقله. يعني مثلا ابن جريج له ثلاث تفسير كبار، من أكثر من نقلوا تفسير مجاهد وتفسير ابن عباس، لأنه من أهل مكة. فإذا ذهبت تبحث عن رأيه الخاص ما تستطيع تخلصه وتميزه. قتادة يقول عن نفسه أنه ما من آية إلا وروى فيها، لما سئل يعني ما لا تقول القرآن برأيك، فاستعظم هذا، قال والله ما من آية إلا يعني معنى عبارته هو يعني ورويت فيها. فاستعظم أن يقول من كانوا يشعرنا أن ما يقوله هو من منقوله، لكنه لا يميز يعني النقل عن من. قد يكون له اجتهاد لكنه سيكون إيش قليلا. في الحقيقة هذه مسألة أنا أرى أنها مهمة، وتخليصها أو فهمها يزيل إشكالات كثيرة، لأن بقائها هكذا غير موضحة يورث إشكالات. يعني يورث إشكالات. لكن مثل هذا تحتاج إلى معرفة هؤلاء الطبقات، طريقتهم في العلم، كيف أخذوا. يعني مثلا أصحاب ابن مسعود، أصحاب ابن مسعود نجد أنهم يعني اتضح فيهم أكثر من غيرهم مسألة الاتباع، تكاد تكون كثير من أقاويل في التفسير هي أقاويل شيخ ابن مسعود. لكن من عباس لا، قد نجد من أقاويل أصحابه ما لا يكون موجودا عنده، لكنه أيضا ما نستطيع أن نجزم أنهم لم يأخذوها من غير ابن عباس، قد يأخذونها من غير من الصحابة، وكذلك قد تكون باجتهادهم. المسألة محتملة، المسألة محتملة. لكن كيف تعامل علماؤنا مع هذه الطبقات الثلاث، هذا أيضا أمر يجب أن لا نغفل عنه. وإذا رجعنا إلى كتب من جاء بعد أتباع التابعين، سواء كانت في الزهد أو كانت في التفسير أو كانت في غيرها من مجالات العلوم، نجد أنهم ينقلون أقوال هذه الطبقات الثلاث نقل المحتج بها المعتمد عليها، يعني نقل المحتج بها المعتمد عليها. وكما قلنا مرة أخرى هذا من حيث إيش الجملة، لكن إذا جئنا إلى تفاصيل معينة قد يقع في التفاصيل ما لا يوجد في التأصيل، لكن التأصيل يبقى أنه سليم، ما في إشكال في أن هذه الطبقات الثلاث بالنسبة لمن جاء بعدهم من أهل السنة تعتبر حجة. وهذه تتضح كما قلت لكم باستقراء طرائق العلماء في تلقي أخبار هؤلاء ورواياتهم وطريقة تعاملهم معها. ما يتمثل الإمام أحمد بن حنبل، آدم بن أبي ياس، أبو عبيد القاسم بن سلام أو غيره، ويريدون أقاويل هؤلاء على سبيل الاحتجاج وليس على سبيل الذكر فقط، يعني ترجعون للروايات ويذكرونها وليس عندهم فيها إشكال. نعم. لا لا لا لا يصح احتجاجه على أننا إن روينا عن تابعين أو روينا عن أتباع التابعين نقول لا، لابد أن تروى عن صحابة، ما يصح، لأنه هذا عدم فهم لطريقة تلقي العلم عند هؤلاء كما قلت لك. ولهذا لكي أنت تفهم الآخرين هذه المسألة العلمية لا شك أنها تحتاج إلى استقراءات، وحتى تحتاج إلى أن يكون المتلقي الذي يسألك أو يستخبر عنده استعداد أن يفهم هذا الأمر. يعني بعضهم ليس عنده استعداد أن يفهم هذا الأمر، بمعنى أنه قد ألغى هذه الطبقات ولا عنده استعداد أن يتقبل قولا آخر، فيأتي دائما بالشبه والتشكيكات على هذا الأمر، يعني بالشبه والتشكيكات عليه، وهذه لا شك أنها مشكلة. ولهذا أعيد مرة أخرى ونبه، أنت إذا أردت أن تسلم من هذه الواردات اجعل هؤلاء لك كالأشياخ، مثل الشيخ الحي، فإذا رأيت أقوالهم فاعتبر أنها كأقوال شيخك، تستقبلها كما استقبل أقوال شيخك وتنظر فيها وتتأمل. وهذا لو كان نسلم من أشياء كثيرة جدا. التربية على هذا المنهج من أهم الأمور في طلب العلم، يعني التربية على احترام أقاويل الصحابة وأقاويل التابعين وأقاويل أتباع التابعين ثم أقاويل من تبعهم على هذا المنهج من أهم الأمور في هذا العلم. أما إذا تربى الشخص على غير ذلك فإنه سيقع في إشكالات علمية وفي اعتراضات كثيرة جدا جدا، هذا إذا كان في محيط المتشرعين. أما إذا كان في محيط غير المتشرعين فهؤلاء عندهم طوام إلى ما الله به عليه. يعني تتصور واحد مثلا فيزيائي يتكلم في الشرع، أو واحد كيميائي يتكلم في الشرع، أو طبيب يتكلم في الشرع، يعني تجد العجب العجاب. والمشكلة أن هؤلاء يصدق عليهم ما يقال بالجهل المركب، يعني هو جاهل ويجهل أنه جاهل. وهذا النوع من الناس يعني إدراكه صعب، أن يدرك أنه مخطئ صعب، وأن يدرك الحق الذي عند غيره أيضا صعب، لأنه يفكر بطريقة أخرى، يعني طريقة عوجاء غير الطريقة الشرعية الصحيحة، لا يتلقى بطريقة صحيحة. فإذا ستكثر عنده الاعتراضات، ويكثر عنده الاعتداد برأيه، يعني يكثر عنده الاعتداد برأيه، يعني ليس ما قد الصحابة والتابعين، كل العلماء عنده لا شيء، يعني تقول أجمع العلماء، يقول لا، الإجماع نقضه الشوكاني ولا يوجد إجماع في الدنيا، يبدأ يدخل في هذه الأمور تشكيكا، يعني في هذه الأمور تشكيكا. إذن ماذا بقي من العلم؟ كل جيل يخترع لنفسه قواعده ويبني عليها علمه وينسف علوم غيره وينسف كل من تقدمه، هذا لا يمكن، يعني لا يمكن. يبقى أن هناك مقدار من العلم ينقل بأصوله وبطريقة معتبرة منذ أن بدأ العلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. فلماذا في هذا العصر بالذات كثرت هذه الخروقات وكثرت هذه المناهج الغريبة التي تنزف كثير من القضايا العلمية؟ إذن الخلل عندنا نحن معاصرين، هذا خلل واضح جدا جدا. ومن أشد ما جعله، يعني جعل هذا الخلل واضحا، أو من أشد ما جعل هذا الخلل يوجد، هو أن الله سبحانه وتعالى لما يسر العلم والتعلم بين الناس كما نلاحظ الآن، واجتهدت الحكومات في أن ترفع عن شعوبها الأمية، وبعضهم يكون عنده حماس أو غيره لدينه ولكنه لم يتعلم العلم الشرعي على أصوله، تجد أنه يخبط خبط عشواء في هذه المسائل ويقع في أخطاء كثيرة. وهذه يعني واضحة جدا، هذا إذا أحسننا طبعا الظن بهم، وأغلبهم كذلك، إلا أن قليلا منهم بالعكس قد تجد من كلامه ما يشعر أنه صاحب شبهة وليس صاحب بحث عن علم أو عن حق. نعم، السلام عليكم. تفضل. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه يتلونه حق تلاوته. اختلف أهل التأويل في تأويل قول الله يتلونه حق تلاوته، فقال بعضهم معنى ذلك يتبعونه حق اتباعه. ذكر من قال ذلك. وأسند عن عكرمة عن ابن عباس يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. وأسند عن داود عن عكرمة بمثله. وأسند عن داود بن أبي هند عن عكرمة بمثله. وأسند عن أبي مالك عن ابن عباس في قول الله يتلونه حق تلاوته قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه. وأسند عن السدي عن أبي مالك أن ابن عباس قال في يتلونه حق تلاوته فذكر مثله، إلا أنه قال ولا يحرفونه عن مواضعه. وأسند عن مرة عن عبد الله في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. وأسند عن أبي العالية قال عبد الله بن مسعود والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وأسند عن منصور بن المعتمر عن ابن عباس قتادة ومنصور بن المعتمر عن ابن مسعود في قوله يتلونه حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ولا يحرف عن مواضعه. وأسند عن عكرمة عن ابن عباس يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. وأسند عن الحجاج عن عطاء مثله. وأسند عن منصور عن أبي رزين في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. وأسند عن عمرو ونصر الأودي والمثنى عن سفيان قالوا جميعا عن منصور عن أبي رزين مثله. وأسند عن مجاهد يتلونه حق تلاوته قال عملا به. وأسند عن قيس بن سعد عن مجاهد يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. ألم تر إلى قوله والقمر إذا تلاها، يعني الشمس إذا اتبعها القمر. وأسند عن مجاهد في قوله يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله. وأسند عن قيس بن سعد عن مجاهد قال يتبعونه حق اتباعه. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يتلونه حق تلاوته يعملون به حق عمله. وأسند عن أيوب عن مجاهد في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه، وأسند عن أبي الخليل عن مجاهد يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه، وأسند عن عطاء قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه يعملون به حق عمله، وأسند عن المبارك عن الحسن يتلونه حق تلاوته قال يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه، وأسند عن سعيد عن قتادة يتلونه حق تلاوته قال أحلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا بما فيه. ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه وأن يقرأ كما أنزله الله ولا يحرف عن مواضعه. وأسند عن الحكم بن عطية قال سمعت قتادة يقول يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقرؤونه كما أنزل. وأسند عن داود عن عكرمة يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه أما سمعت قول الله والقمر إذا تلاها قال إذا اتبعها. وقال آخرون يتلونه حق تلاوته يقرؤونه حق قراءته. والصواب من القول في تأويل ذلك أنه بمعنى يتبعونه حق اتباعه من قول القائل ما زلت أتلو أثره إذا اتبع أثره لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله، وإذ كان ذلك تأويله فمعنى الكلام الذين آتيناهم الكتاب يا محمد من أهل التوراة الذين آمنوا بك وبما جئتهم به من الحق من عندي يتبعون كتابي الذي أنزلت على رسولي موسى صلوات الله عليه فيؤمنون به ويقرون بما فيه من نعتك وصفتك وأنك رسولي، فرض عليهم طاعتي في الإيمان بك والتصديق بما جئتهم به من عندي ويعملون بما أحللت لهم ويتجنبون ما حرمت عليهم فيه ولا يحرفونه عن مواضعه ولا يبدلونه ولا يغيرونه عما أنزلته عليهم بتأويل ولا غيره. نعم، كما تلاحظون أطال في ذكر الآثار الواردة في قوله يتلونه حق تلاوته. عندنا من المسائل المرتبطة بهذا الاستشهاد بآية على معنى التلاوة هنا، أنه في رواية مجاهد وكذلك في رواية عكرمة وهو من تلاميذ ابن عباس اتفقا بذكر الاستدلال بقوله والقمر إذا تلاها، وهذا الاستدلال وهما تلميذان لشيخ واحد قد يكون قرينة، وإن كانت قرينة طبعا ضعيفة، قد يكون قرينة أنهم أخذوها من شيخهم لابن عباس، لكن نحن نسأل الآن هل في قوله يتلونه حق تلاوته هل هذه الكلمة فيها إشكال من جهة المعنى واحتمال أو لا؟ يعني فيها احتمال تكون لها أكثر من وجه ولا لا؟ فإذا الاستدلال والقمر إذا تلاها قاطع للاحتمال ولا غير قاطع؟ قاطع. يعني الآن والقمر إذا تلاها لها أكثر من معنى ولا معنى واحد؟ معنى واحد. يعني إذن الآن في قوله يتلونه حق تلاوته يحتمل يكون يتبعونه حق اتباعه ويحتمل يقرؤونه حق قراءته، فإذا الآية الأخرى الآن مفسرة للمعنى الأول، هذا هو المراد. يعني المراد الآن أن نقول أن هذا الآن هو مفسر وهو نظير، يعني يتلونه حق تلاوته نظير قوله والقمر إذا تلاها، يتلونه حق تلاوته نظير قوله والقمر إذا تلاها. لكن لماذا جعلناها تفسيرا مع أنها نظير؟ لأن قوله يتلونه حق تلاوته تحتمل أن يكون مراد اتباع وتحتمل أن يكون مراد إيش؟ القراءة. فما دام تحتمل الأمرين فإرادة الآية الأخرى التي لا تحتمل إلا أمرا واحدا صار مفسرا، صار مفسرا. وإلا لو كان معنى يتلونه حق تلاوته معنى واحد الاتباع لقلنا هذا نظير فقط. فإذا نفهم متى يكون النظير مفسرا ومتى يكون النظير نظيرا غير مفسر. وأرجو أن تكون هذه واضحة. طيب، عندنا مسألة ثانية في قوله يقرؤونه حق قراءته، لم يذكر من قال بهذا القول، يعني أبهم القائل، ويحتاج إلى بحث، يعني هل هو من هذه الطبقات أو هو خارج هذه الطبقات، وقد يكون أحد أئمة اللغة ذكر هذا القول، ولكن واضح. نعم، يقرأه كما أنزل الله عز وجل، ليس قد لا يكون مراد ابن مسعود يقرأه المراد بها القراءة، وأن ترجع نفس القضية للاتباع، يعني أنه يقرأه على تأويله، يعني يقرأه على تأويله. ولو افترضنا هذا القول، يبقى أنه لم يذكر من قال به، ولا أورد كلام مسعود تحته، يعني هذا أنت ترجع للأقاويل ما تجد من نسب إليه هذا القول من السلف. كيف يوجد خلاف في الطبقة هذه؟ لا، ما في أحد، وحتى كلام مسعود لا يزال، يعني لو كان هو يرى أن كلام مسعود يدخل هنا لذكره، يعني عدم ذكره هكذا وإغفاله إشارة إلى أنه لم يرتضي هذا، على أنه مراد المسعود القراءة اللي هي نفس القراءة. لا، ما أظن هذا. قال ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه، وأن يقرأ كما أنزل الله ولا يحرف عن مواضعه، يعني يقرأ كما أنزل الله لا يحرم عن مواضعه، ما زال في معنى متجه إلى المعاني وليس إلى التلاوة. لكن شيخنا هذا يعني ربما ينطبق أكثر على القرآن منه على يعني التوراة. ليه؟ على القول الأول. لماذا؟ هذه الألفاظ لما يعني حق التلاوة، وكما ذكر الحسن يعملون بحكم يؤمنون بالتشابه ويكونون ما أشكال عليهم إلى عالمه، وكما يعني هذه العبارات ترد على أي كتاب من كتب الله، إيش الإشكال؟ يعني لماذا نحن نخصها بالقرآن؟ ممكن تكون لجميع كتب الله، يعني كل من كان قبلنا مأمور بما أمرنا به. نعم. من الإيمان بمحكمه والإيمان بمشابهه والعمل بمحكمه، من تحليل الحلال فيه وتحريم الحرام إلى آخره. وصحيح أن العبارات التي أوردوها أو بعض العبارات كانت تشعر بأنه إيش المراد بماذا؟ يعني القرآن كلامه مطلق، يعني كلامهم الذي يعني كلام ابن مسعود الذي توجه الذي يعني يتبادر أن إطلاق ابن مسعود هذا الكلام ليس على التوراة، يعني المتبادر أن إطلاقه على القرآن، لكن ربما يعني لكن الطبري عدم اعتداده به يدل على أنه ليس مراد ابن مسعود عنده، لو كان مراد ابن مسعود عنده لأورده مع قول قتادة السابق، وإذا لو كانت قراءة المرادة أنه عنده لأوردها في القول الثاني، فإهماله فهذا دلالة على أنها ليست مرادة، ولا أذكر أن أحد أدخل قول ابن مسعود في هذا. يعني قصد الشيخ لما قال مسعود والذي نفسي بيده إن حق تلاوته، يعني هل يعني لا يتبادر أن هنا الشيء الذي يعني المناط الذي يقسم به ابن مسعود هو التوراة أو الكتاب، إنما هو يعني القرآن، لكن ذكر إمام الطبري هذا الأثر لأنه يعني ما أظن تماشى. لا أظن هذا يصدق على التوراة وعلى الإنجيل كما يصدق على القرآن. يعني قول مسعود هنا هل هو في تفسير هذه الآية؟ هل قصد هذا سؤال، هل في حق التلاوة في غير هذه الآية؟ هل ورد يتلونه حق التلاوة؟ ما ورد إلا هنا. ثم هل إذا كان ابن مسعود كان كلاما مطلقا واستخدم عبارات الآية فقل نعم. قد تقول أن ابن مسعود إذا أنت وجدت لي كلام مسعود كلام مطلق واستخدم فيه ألفاظ الآية نقول نعم ابن مسعود لا يفسر، لكن هو وردها الآن هنا على أنه باب التفسير. نعم شيء. نعم. كيف ما؟ يكون القول نعم. فهم أن القرآن. قال أن الكتاب هو القرآن. أي نعم. طبعا الذي يظهر مع هذا أنه لا يخالف إلى الكتاب في روايته حتى وإن كان الكتاب المراد. إيه لكن الآن يعني نحن ممكن نقول لعل قول ابن مسعود جعل قتادة يقول أن المراد بالكتاب هو القرآن. لأنه هو قال أن الكتاب هو القرآن. فقد تكون هذه الرواية التي رواها عن مسعود هي السبب لقوله بأنه القرآن. لكن هل مراد ابن مسعود الآن بالقراءة اللي هي التلاوة باللسان أو مجمل كلامه ذهب إلى معنى الاتباع؟ ممكن أن يدخل قوله ويقرأه كما أنزله الله على أنه من العمل الذي يجب فيه الاتباع، يعني يتلونه حق تلوه يتبعونه حق اتباعه، يعني من حق اتباعه قراءته، لكن ما يكون قولا مفردا. لكن أيضا حتى لو قلنا بهذا يبقى أن الطبري لم يفهم من عبارة ابن مسعود أن مراده القول الثاني يقرأونه حق قراءته. ممكن نقول أن القول الثاني يخص بالقراءة وقول مسعود يعم القراءة وغيرها. يمكن نعم صحيح. إيه قلنا أن القراءة تكون من ضمن الاتباع فتدخل تبعا، لكن ما تكون مرادة أصالة. ولهذا هو لما رجح المعنى الأول قال يتبعونه وحق اتباعه من قول قال آخر قال لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله. ولهذا ما أورد هو من قال بهذا القول الذي مما يدل على أن القول الآخر هذا يعني هو حكاه حكاية. وأنا لا أظن أن لو كان هو رأى أن كلام ابن مسعود يميل إلى هذا القول لأشار إليه، ولم يشير إليه مطلقا. وأنا أستشعر أن هذا القول ليس من قول أهل التفسير، قد يكون من قول أهل اللغة أو غيرهم، لكنه ما أشار لمن قال به. وهذه كما سبق هي أحد المباحث التي يمكن تبحث عن الأقوال التي لم ينسبها الطبري، يعني يمكن أن يقام عليها يعني مقالة علمية. طيب قال فمعنى الكلام الذين أتيناهم الكتاب يا محمد من أهل التوراة الذين آمنوا بك وبما جئتهم به من الحق من عندي يتبعون كتابي إلى آخر ما ذكر. معنى جعل الآن هي في الكتب السابقة، فإذا هم يتبعونه وحق اتباعه. لكنه ذكر قضية مهمة جدا، وفي بعض الآثار بس من موجود عنده عند غيره أشار إلى قضية مهمة جدا، أنه قال ويقرون بما فيه من نعتك وصفتك وأنك رسولي. الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني الذين أتيناهم الكتاب يتبعون هذا الكتاب حق اتباعه. أهم قضية في هذه الكتب ليست قضية الشرائع أو قضية الأمثال أو قضية الحكم وغيره، لا، أهم قضية في هذه الكتب التي كان يؤخذ الميثاق على كل نبي وعلى أتباعه هو أنه إذا جاء نبي آخر الزمان أن يؤمنوا به لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإشارة إليها في هذا الموطن مهمة جدا، يعني إشارة إلى هذه الحيثية بالذات، يعني أكبر دليل على حق الاتباع عند هؤلاء هو أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإشارة الطبري لها مهمة جدا، يعني غاية في الأهمية. وأنا أذكر من خلال المراجعات أن بعض الآثار أشارت أيضا إلى هذا اللي هي وجود صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. نعم لا هما في المعنى اللغوي، الله يبارك في عمرك،

الرواية قبلها التي اعتمد عليها الطبري لما قال كما حدثني، هو قال ابن زيد أولئك يؤمنون به، قال من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل وبالتوراة، وأن الكافر أبو محمد صلى الله عليه وسلم هو الكافر به الخاسر. هو الآن اعتمد على الرواية قال كما حدثني، مع أن عبارة ابن زيد أولئك يؤمنون به قال من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء عند الكفر كأنه توقف. اللي يبدو والله أعلم أن قول ابن زيد والقول الذي ذهب إليه الطبري ليس متناقضين بل هما متلازمان. لماذا؟ لأن من آمن بالكتاب سيؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد تضمن إيمانه به الإيمان بماذا؟ بالكتاب. يعني أحدهما يستلزم الآخر والثاني يتضمن، يعني ما احنا نسمى بين دلالة الالتزام ودلالة التضمن. فالقولان في حقيقتهما ليسا مختلفين، لكن أيهما الأولى بالتعبير هو القول الذي ذهب إليه من؟ الطبري. لماذا؟ لأنه يجعل الضمائر متناسقة في عودها على مذكور واحد، يعني في عودها على مذكور واحد. ونقول إن ابن زيد في قول هذا أراد أن يشير إلى ماذا؟ إلى أهم أمر موجود في هذا الكتاب، وهو الإيمان بمن؟ الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا فهمنا هذا الخلاف أو هذا التعبيرات بهذه الطريقة ما يكون هناك خلاف في ماذا؟ في هذه الأقوال، لأن بينها كما تلاحظون شيء من التلازم، والله أعلم. نختم بالآية الأخيرة. نعم، السلام عليكم. لا يكون عائدا على بداية القول اللي هو يكون هذا متشقا مع أول المعنى الذي اختاره الطبري لما قال الذين آتيناهم الكتاب. هو متناسق، هو الطبري متناسق ما عنده مشكلة، لكن الإشكال عند ابن زيد. هو مرة اعتمد على ابن زيد ورجح قوله، ومرة قال كما حدثني ابن زيد واعتمد على قوله، ومرة قال وقال ابن زيد، كأنه يشير إلى وقوع خلاف عنده. لكن هذا الخلاف ليبدو والله أعلم أنه ليس خلافا يعني بعيدا، بل هو يعني متلازم مع قول القول الذي ذهب الطبري. نعم، طبعا هذه آخر آية في الدرس وآخر آية في بني إسرائيل، لأنه تنتهي بنهايتها تنتهي قصة بني إسرائيل، وبعدها سيبدأ بذكر الأب عليه الصلاة والسلام اللي هو إبراهيم. نعم، قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وهذه الآية عظة من الله تعالى ذكره لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكير منه لهم بما سلف من أياديه إليهم في صنعه بأوائلهم، استعطافا منه لهم على دينه وتصديق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال يا بني إسرائيل اذكروا أيادي لديكم وصنائعي عندكم واستنقاذي إياكم من أيدي عدوكم فرعون وقومه، وإنزالي عليكم المن والسلوى في تيهكم، وتمكيني لكم في البلاد بعد أن كنتم مذللين مقهورين، واختصاص الرسل منكم، وتفضيلي إياكم على عالم من كنتم بين ظهرانيه. أيام أنتم في طاعتي تبتغون مرضاتي، فراجعوا طاعتي باتباع رسولي إليكم وتصديقه وتصديق ما جاءكم به من عندي، ودعوا التمادي في الضلال والغي. وقد ذكرنا فيما مضى النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، والمعاني التي ذكرهم الله جل ثناؤه من آلائه عندهم، والعالم الذي فضلوا عليه فيما مضى قبل بالروايات والشواهد، فكرهنا تطويل الكتاب بإعادته إذ كان المعنى في ذلك في هذا الموضع وهنالك واحدا. نعم، أنه سبق في بداية الخبر عن بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا النعمة التي أنعمت عليكم، ومثل ما ذكر من النعم. طبعا في قوله وأني فضلتكم على العالمين، وأشار إشارة إلى أنهم عالمي زمانهم، يعني العالم الذي كانوا موجودين فيه. وهذه تدخل في باب المتشابه، لأن بعض الناس قد سمعتها قريبا يقول إن بني إسرائيل هم مفضلون إلى اليوم، وإن دينهم صواب، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأني فضلتكم على العالمين. ولا شك أن هذا نوع من التشبيه أو قال يعني من الشبه التي يقلبها بعضهم. وإلا قول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام واضحة جدا، قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع به يهودي ولا نصراني. فالختم الدين بهذه الأمة التي هي أفضل الأمم ويعني ما لها من فضائل واضح جدا، لكن بعض الناس سبحان الله يتبع هذه يعني الشبهات ويقذفها على الناس قذفا للتشبيه يعني للشبه ليس للعلم أو أنه يسأل، لا تجده يقرر ويتكلم عن اليهود على أنهم أمة مفضلة وأنهم أمة كذا وأنهم من آمن منهم الآن يدخل الجنة. يؤمن بماذا؟ يعني يؤمن بكتابهم، إذا كان يؤمن بكتابهم وملزم بكتابهم أن يؤمن بآخر نبي وأن ما سيأتي به هو ناسخ لما عنده، فأين الإيمان إذن؟ فهذه طبعا من المشكلات المعاصرة. نعم الآية الأخيرة واتقوا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وهذه الآية ترهيب من الله جل ثناؤه للذين سلفت عظمهم إياهم بما وعظهم به في الآية قبلها، يقول الله لهم واتقوا يا معشر بني إسرائيل المبدلين كتابي وتنزيلي المحرفين تأويله عن وجهه المكذبين برسول محمد صلى الله عليه وسلم عذاب يوم لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئا ولا تغني عنها غناء ولا تغني عنها غناء أن تهلكوا على ما أنتم عليه من كفركم وتكذيبكم رسولي فتموتوا عليه فإنه يوم لا يقبل من نفس فيما لزمها فدية ولا يشفع فيما وجب عليها من حق لها شافع ولا هم ينصرهم ناصر من الله إذا انتقم منها بمعصيتها إياه. وقد مضى البيان عن كل معاني هذه الآية في نظيرتها قبل فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. نعم لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. طبعا الدرس القادم يكون موجودين ولا لا، لكن يبقى الأسبوع الذي بعده هذا عد ننظر فيه اختبارات. اختبارات لا مو اختبارات، هو عند بعضهم اختبارات ولكنه ما زال. أنا عندي اختبارات. ها؟ أنا عندي اختبارات. أنت عندي. طيب خير إن شاء الله نتفق عليه بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك. هذا صحيح، هذا المعنى صحيح بلا ريب، لكنهم هم بالنسبة لغيرهم أفضل، يعني هم خير بالنسبة لغيرهم، لكن الأمة المخيرة والأمة المنتقاة والمصطفى هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، حتى هذا المعنى موجود فيهم أنهم أهل كتاب وغيرهم ليسوا أهل كتاب، ولهذا أصل رفع يعني القرآن منزلتهم بأنهم أهل كتاب وجعلهم أصل لغيرهم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لأن المشركين تبع لأهل الكتاب في هذا. سبحانه وتعالى.